ولولا أن الرسول قال ينزل ما قلنا، لكن هل قال الرسول يوم من الأيام أن الله بذاته بكل مكان؟ لو قال قلنا الله على كل شيء قدير ولا ممكن. إيش؟ نعم. ماشي. لأنه قيد إله، وهو الذي في السماء إله، فألوهيته في السماء ما أطلق. أيضا ما أنا ما كنت لازم أن يكون مخالطا له، كما يقال في تأتي معي إن شاء الله، لكن لا بأس ما دام قلته. كما يقال القمر معنا وهو في السماء، هذا تعبير سائر في اللغة العربية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.